نعود ونلود ونلجأ لله العلي العظيم. نعود ونلود ونلجأ لك يا نور النور، ونعتصم بك من كل جبار عنيد، ومن كل قهار، وبطش كل سحار رجيم العين. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان. نعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم، من كل شيطان رجيم، من كل دابة رب آخذ بناصيتها، ومن كل شر لا نطيق شره، ومن شر كل سحار عليم وسحره المستمر، ومن شر سحر المسامير المحاطة بالأغلال المثبتة في كل مفصل من مفاصل الجسد. هذه الأسحار اللينة، هذه الأسحار اللينة التي يتسلط بها هؤلاء السحر الملايين عباده الموحدين. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعوذ بالله منكم يا ملايين، يا جنود إبليس الرجيم، ومن شر وسحر هؤلاء السحر العليمين بسحر المسامير والأغلال، وأن يفرض علينا أحد منهم أو يبغي علينا. عز جارك وجل ثناؤك، ولا إله إلا أنت يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا نور النور، اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، عليك توكلنا، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأرضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كلنا جارا من شر خلقك كلهم أجمعين. يا حي يا قيوم، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بضعف عظمتك أن نغتال من تحتنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ومن شر كل سحار وسحره المثبت بالمسامير والأغلال في المفاصل. نعوذ بالله منكم يا ملايين، نعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، ومن شر ما خلق وضرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما يجري فيها ويخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. اللهم فاطر السماوات والأرض ورب كل شيء ومليكه نشهد أن لا إله إلا أنت نعوذ بك من شر أنفسنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشياطين وشركهم ومن شر كل سحار لين ومن شر كل سحار لين ومن شر كل سحار لين رجيم رجيم. فامسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحتجب وبأسماء الحسنى كلها عائدين من الأبالسة ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن ومسر ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويكمن بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وضرأ وبرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يبغي نعوذ بالله السميع العليم من الشياطين من الساحرين من الساحرين وأصحارهم وأصحارهم المكثفة ورصادهم وحراسهم وجنودهم نعوذ بالله منكم يا ملايين. اللهم يا نور النور اجعلنا في عصمتك وفي ولايتك وفي حرزك ومنعتك وكلئك وفي حصنك دائما أبدا ولا تمكن منا أحدا من هؤلاء الملايين يا حي يا قيوم. أسألك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أن تفك القيود وتبطل الأسحار وتفك الحصار على المؤمنين المستضعفين المقيدين في هذا الجسد وتهلك الجنود الشياطين المتخفين المكابرين على كلماتك يا عظيم. اللهم يا نور النور أدعوك باسمك الأعظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أن تبطل وتحرق سحر المسامير الملفوفة بالأغلال والسلاسل المثبتة في كل مفصل في الجسد المثبتة في كل عظم في الجسد يا حي يا قيوم. أسألك يا عظيم باسمك الأعظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أن تفك وتقطع وتنسب السلاسل والأغلال المحيطة بكل مفصل في الجسد. أسألك يا عظيم باسمك الأعظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين. أن تسحب يا عظيم، أن تسحب بقدرتك المسامير من المفاصل وترد إلى جسد الساحر وكبار جنودها من الحراس والرصاد والموكلين والخدام، وتخترق نواصيهم وقلوبهم يا حي يا قيوم. أسألك يا عظيم باسمك الأعظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين، أن تسحب بقدرتك المسامير من المفاصل وترد بقدرتك إلى جسد الساحر وكبار جنوده من الحراس والرصاد والمتوكلين والموكلين من هؤلاء الملايين، وتخترق نواصيهم وقلوبهم يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم، اجعل آيات توحيدك نورا يهتدي به كل جندي يخدم هذا الساحر اللين ما علمت فيه خيرا، فيترك مكانه المظلم ويفر لنورك يا نور النور. واجعل هذا دمارا ونسبا للساحر وملكها وجنوده ورصاده وحراسه الذين أنت أعلم بهم، إنك أنت العليم الخبير، إنك أنت العليم الخبير، إنك أنت العليم الخبير، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا منتقم يا جبار، يا منتقم يا جبار، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أعوذ بالله من كل شيطان رجيم ومن كل سحار وحراسه وجنوده وسحره، ما ظهر منه وما خفى، فعلم أنه لا إله إلا الله، فعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ويقولون إنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. أعوذ بالله السميع العليم، نعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم ومن كل سحار وحراسه وجنوده وسحره، ما ظهر منه وما خفى. لقد كفر الذين قالوا

نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إنا هذا ولقصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله هو العزيز الحكيم. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيها. ومن أصدق من الله حديثا. أقول بالله التوفيق وأعلم بإذن الله العلي العظيم أنكم تسمعون كلام الله، كلام الجبار الذي ساقه إليكم الآن بإذنه وقدرته ومنه وفضله سبحانه يا خدام وجنوده وحراسه ورصاد هذا الساحر أو الساحرة. أعلنوها لله الواحد القهار توبة وآمنوا به واكفروا بالجبت والطاغوت. اكفروا بالجبت والطاغوت. أنتم ترون عظمة الجبار فيما يصيبكم من تدمير وحرقة. ترون بإذن الجبار. ترون بإذن الجبار. وإن كنا نتحدث الآن بإذنه سبحانه عن هذا السحر، سحر المثبت عبارة على هذه المسامير المثبتة في المفاصل والتي تحيطها هذه الأغلال والسلاسل والتي نفث فيها هذا الساحر اللعين بأسحاره وأمور بإذن الله العلي العظيم. يعني أنتم ترون كيف من سمع هذه الرقية بالأمس جزءها الأول كيف بإذن الله العلي العظيم قد حرقت بإذن الجبار وبقدرة الجبار. كيف بطل وحرق هذا السحر بإذن الله العلي العظيم. ورأيتم ما رأيتم من قدرة الجبار، قدرة الذي خلقكم وأنتم تعبدون غيره، الذي من عليكم بكل النعم كل النعم وأنتم تعصونه فيما تعصونه بهذا الشرك العظيم. واجهوا هذا الساحر الطاغية وبإذن العلي العظيم، بإذن الجبار، بإذن الجبار سترون بقدرته سبحانه كيف أن هذه الأغلال ما مكان شدة قفلها وما مكان شدة يعني هذا هذه الأقفال وهذه السلاسل والأغلال. سترون بقدرة الجبار كيف يفكها الجبار بحوله وقوته وقدرته، وكيف بإذن الله العلي العظيم سيستجيب الجبار. لهذا أقول ارجعوا لله رب العالمين، فروا لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أنتم ترون نور الذي يحيط بالمؤمنين الموحدين الذين تتسلطون عليهم عندما يقرؤون القرآن، عندما يصلون، عندما يبتهلون لله رب العالمين. ترون هذا النور، وهذا النور ليس حكرا على أحد وإنما هو حكر وهو لمن آمن بالله ثم اتقى ثم عمل صالحا ثم بإذن الله العلي العظيم يكون له نورا من عند الله بقدر إيمانه. لهذا أخرج من ظلمة هذا الساحر اللعين الطاغية وإبليس الرجيم وفر إلى نور الله، فر إلى نور الذي خلقكم وخلق كل شيء. واجهوا هذا الساحر الطاغية، واجهوه بلا إله إلا الله الحي القيوم، واجهوه بلا إله إلا الله الحي القيوم. أخرجوا من ظلمة إبليس الرجيم وهذا الساحر اللعين إلى نور الله قبل أن يشتد غضب الجبار، قبل أن يشتد غضب الجبار ويأخذكم أخذ عزيز المقتدر. اقتلوا الطاغية، اقتلوا هذا الطاغية، اقتلوه ولا تخافوا لا منه ولا من الأشداء الذين هم معه من الأبالسة. اقتلوا هذا الطاغية، اقتلوا بإذن الله العلي العظيم. فالله مدمره مدمره، فالله محرقه محرقه، فالله هازمه هازمه، لكن الله يبتليكم به، يبتلي من آمن منكم وقذف الله في قلبه نور الإسلام والاستسلام لرب العالمين. من آمن بالله رب العالمين فيعلم أن الله ناصره، وإن كانت نيته قتل هذا الطاغية الساحر الفاجر في سبيل الله، في سبيل الله وبيقين التام، فإن الله سيعين في هذا. الله غالب على أمره، الله غالب على أمره، لكن يبلوكم بهذا ليعلم منكم من يصدق في إيمانه وفي إسلامه أم لا. لهذا فروا بأنفسكم إلى رحمة من الله، فروا بأنفسكم إلى رحمة من الله وغفران وجزاء حسن بإذنه سبحانه. زلزلوا ملك هؤلاء السحر بالتكبير والتوحيد لله رب العالمين الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. دمروا هذا اللعين، دمروا وزلزلوا ملكه ودمروه بأيديكم ليكون لكم بإذن الله العلي العظيم أول عمل صالح لكم بعد توبتكم لله رب العالمين. لا تخفوا توبتكم خوفا منه، خافوا من الذي خلقكم وخلق، خافوا من النور، خافوا من نور النور الله الذي هو نور السماوات والأرض. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد ومن الساحر اللعين. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو واعرض عن المشركين، واعرض عن المشركين، واعرض عن المشركين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، يحيي ويميت. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون.

الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون، سبحان الله عما يشركون، سبحان الله عما يشركون، سبحان الله عما يشركون. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ندمر بها السحرة الملايين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نهزم بها إبليس وجنوده من السحرة الملايين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها شر إبليس وسحرته وأسحارهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحصن بها المؤمنين الموحدين المستضعفين. نسألك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين، أن تفك القيود وتبطل الأسحار وتفك الحصار. أسألك يا نور النور، أسألك يا عظيم باسمك العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين، أن تفك وتقطع السلاسل والأغلال المحيطة بكل مفصل في الجسد. أسألك يا عظيم باسمك العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين، أن تفك السحر وتقطع السلاسل ولا غلال المحيطة بكل مفصل في الجسد. أسألك يا عظيم باسمك العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين، أن تفك السحر وتقطع وتنسب السلاسل ولا غلال المحيطة بكل مفصل في الجسد. أسألك يا عظيم باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين، أن تبطل وتفك وتقطع وتنسب السلاسل ولا غلال المحيطة بكل مفصل وعظم في الجسد. أسألك باسمك العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين، أن تبطل وتفك وتقطع وتنسب السلاسل ولا غلال المحيطة بكل مفصل وعظم في الجسد يا قدير. أسألك يا عظيم، أسألك باسمك الأعظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين، أن تبطل وتفك وتقطع وتنسب السلاسل ولا غلال المحيطة بكل مفصل في الجسد. أسألك باسمك العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين، أن تبطل وتفك وتقطع وتنسب السلاسل ولا غلال المحيطة بكل مفصل وعظم في الجسد يا قدير. أسألك يا عظيم باسمك الأعظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين، أن تبطل وتفك وتقطع وتنسب السلاسل ولا غلال المحيطة بكل مفصل يا عظيم. أسألك باسمك العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أن تبطل وتفك وتقطع وتنسف السلاسل والأغلال المحيطة بكل مفصل في الجسد. أسألك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أن تبطل وتفك وتقطع وتنسف السلاسل والأغلال المحيطة بكل مفاصل ومفصل في الجسد يا عظيم. أسألك باسمك العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أن تبطل وتفك وتقطع وتنسف السلاسل والأغلال المحيطة بكل مفصل يا عظيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. أعوذ بالله منكم يا ملاعين. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وتقطعت بهم الأسباب.

إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن كل ساحر لعين وسحره. له معقبات من بين يديه ومن خلفه. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الطريد. وحفظا من كل شيطان مارد. وحفظا من كل شيطان مارد. وحفظا من كل شيطان مارد. وحفظا من كل شيطان مارد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللين. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. أعوذ بالله منكم يا ملائين. إن بطش ربك لشديد. إن بطش ربك لشديد. إن بطش ربك لشديد. إن بطش ربك لشديد. نعوذ بالله السميع العليم من كل سحار لين. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعدوا علي واتوني مسلمين. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعدوا علي واتوني مسلمين. ألا تعدوا علي واتوني مسلمين. ألا تعدوا علي واتوني مسلمين. ألا تعدوا علي واتوني مسلمين. ألا تعلوا علي واتوني مسلمين. ألا تعلوا علي واتوني مسلمين. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي واتوني مسلمين. ألا تعلوا علي واتوني مسلمين. ألا تعلوا علي واتوني لمسلمين. نعوذ بالله السميع العليم من هذا الساحر اللعين وسحره. فإن تولوا فقل حسبي الله, فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو, عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين, وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم, نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإنا عليكم لحافظين. اللهم حرقه يا عظيم, اللهم حرق هذا الساحر وجنوده المكافرين وأصحابه يا عظيم. اللهم ارسل عليه من آن إعصارا من نار, اللهم ارسل عليه من آن إعصارا من نار. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أسألك باسمك العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أن ترسل على هذا الساحر وجنوده المكافرين وأصحابه كلها ما علمنا منها وما جهلنا إعصارا ناريا حارقا مدمرا يا عظيم. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت, فأصاب إعصار فيه نار فاحترقت. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبدا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أسألك يا عظيم باسمك الأعظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أن تسحب بقدرتك المسامير من المفاصل وتردها إلى جسد الساحرة وكبار جنوده من الحراس والرصاد والأعوان يا عظيم, وتخترق نواصيهم وقلوبهم يا حي يا قيوم. أسألك باسمك العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أن تسحب بقدرتك المسامير من المفاصل وتردها إلى جسد الساحر وكبار أعوانه من الحراس والرصاد، وتخترق نواصيهم وقلوبهم يا حي يا قيوم. نسألك الآن باسمك العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين، أن تسحب بقدرتك المسامير من المقاتل وتردها إلى جسد الساحر وكبار جنوده من الحراس والرصاد والمكلفين، وتخترق نواصيهم وقلوبهم يا حي يا قيوم. أسألك باسمك الأعظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو ليوم الدين، أن تسحب بقدرتك المسامير من المقاصر وتردها إلى جسد الساحر وكبار جنوده من الحراس والرصاد والمكلفين، وتخترق نواصيهم وقلوبهم الآن يا حي يا قيوم. باسمك الأعظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين، أدعوك أن تسحب بقدرتك المسامير من المقاتل وتردها إلى جسد الساحرة وكبار جنودي من الحراس والرصاد والأعوان، وتخترق نواصيهم وقلوبهم وتخترق نواصيهم وقلوبهم يا حي يا قيوم. أسألك باسمك العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين، أن تسحب بقدرتك المسامير من المقاتل وتردها إلى جسد الساحر وكبار جنوده من الحراس والرصاد والمكلفين، وتخترق نواصيهم وقلوبهم يا حي يا قيوم. أدعوك يا حي يا قيوم، أدعوك يا نور النور، باسمك العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين، أن تسحب بقدرتك المسامير من المقاتل وتردها إلى جسد الساحر وكبار جنوده من الحراس والرصاد والمكلفين، وتخترق نواصيهم وقلوبهم يا حي يا قيوم. أسألك يا عظيم، أسألك يا قدير، أسألك وأني أعلم أنك الله القادر المقتدر، باسمك العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين، أن تسحب بقدرتك المسامير من المقاتل وتردها إلى جسد الساحر وكبار جنوده من الحراس والرصاد والمكلفين والخدام، وتخترق نواصيهم وقلوبهم يا حي يا قيوم. أسألك باسمك العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين، أن تسحب بقدرتك المسامير الآن من المقاصد وتردها إلى جسد الساحر وكبار جنوده من الحراس والرصاد ومن المكلفين والخدام، وتخترق نواصيهم وقلوبهم يا حي يا قيوم، وتخترق نواصيهم وقلوبهم يا حي يا قيوم. بسم الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين، تسحب بقدرة الجبار المسامير من المقاصد وترد إلى جسد الساحر وكبار جنوده، وتخترق نواصيكم وقلوبكم يا ملايين بقدرة الحي القيوم. بسم الله العظم الحي القيوم الذي لا إله

بالله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين تسحب بقدرة الجبارة المسامير من المفاصل وترد بإذن الجبارة إلى جسد الساحر وكبار جنوده وتخترق نواصيهم وقلوبهم بقدرة جبارة وتخترق نواصيهم وقلوبهم بقدرة جبارة وتخترق نواصيهم بقدرة جبارة وتخترق قلوبهم بقدرة جبارة بقدرة الجبار الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أسألك باسمك الأعظم يا حي يا قيوم يا الله الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الكبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت والحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المعطي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المولي المانع الضار النافع النور الهادي المديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الرشيد الصبور اسحب يا عظيم بقدرتك يا قدير بقدرتك يا قدير أسألك بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم يا عظيم أن تسحب بقدرتك المسامير من المفاصل وتردها إلى جسد الساحر وكبار جنوده من الحراس والرصاد والمكلفين والخدام تخترق نواصيهم وقلوبهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا نور النور يا حي يا قيوم اللهم دمر هذا الساحر اللعين الآن بسحره عظيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد بسم الله الشان عظيم البران شديد السلطان ما شاء الله كان نعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعلم أن الله على كل شيء قدير نعلم أن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شرور الشياطين ومن شر كل دابة تاخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الشياطين وما قلت ورب الشياطين وما أضلت كلنا جارا من شر خلقك كلهم أجمعين، وأن يفرط علينا أحد منهم أو يبغي. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك يا عظيم. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق، نعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزن برا ولا فاجرا من شر ما خلق وضرع وبرع، من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما يخرج من الأرض وما يضرع فيها، ومن شر كل طارق طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وآخر دعوانا ودعواهما أن الحمد لله رب العالمين.